والله نعم هذه من القرائن، من القرائن، هي ليست قضية اكثار مكثر او غير مكثر، قضية قرينة ما دام انه تخصص فعادة يكون قد اخذه ممن رواه عنه. لكن رواية عن احمد رحمه الله يقول لا هذا يعتبر منقطعا لانه ما ادرك الحادثة. وعروة أن عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو القسم الثاني، الثاني وهو الذي أنكر أحمد التسوية بينهما. والحفار كثيرا ما يذكرون مثل هذا ويعدونه اختلافا في إرسال الحديث واتصاله، وهو موجود كثيرا في كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم من الأئمة. ومن الناس من يقول ها هما سواء كما ذكر ذلك لأحمد، وهذا إنما يكون في من اشتهر برواية عن المحكيم قصته. نعم، كعروة عن عائشة، كعروة عن عائشة، وكمحمد بن سيرين عن أبي هريرة، كعلقمة عن ابن مسعود، كعبيد السلماني عن علي، وكقيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري، كأبي إدريس الخولاني عن حذيفة. فهؤلاء لم تخصص بأصحابهم، فمثل هؤلاء قد يقال له حكم الاتصال وليس له حكم الإرسال، لأن عادة يكون قد أخذه من شيخه. أما من لم يعرف له سماع منه فلا ينبغي يحمل على الاتصال ولا عند من يكتفي بإمكان اللقي. ودو البخاري قد يخرج من هذا القسم في صحيحه كحديث عكرمة أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة امرأة في رفاعة، وقد ذكرناه في كتاب النكاح. قد خرج في صحيح البخاري حديث من بدل دينه فاقتلوه، أيوب عن عكرمة قال جيء إلى علي بقوم من الزنادقة فحرقهم بالنار، فقال ابن عباس لو كنت أنا لما حرقتم ولا قتلتم، لقول صلى الله عليه وسلم من مد لدينه أوفاق قتلوا. عكرمة ما أدرك علي رضي الله عنه ولا ذك هذه الحادثة أصلا، فهو في هذه الحالة يقول جيء إلى علي، فهو يقين مما أخذه عن ابن عباس لأنه حدث عنه بحديث من بدل دينه فاق قتلوا، وذلك خرج البخاري في صحيح ولم امتنع من ذلك. فهذا مما يعني دلت القرينة على أن المقصود التلقي، وأنه لم يقل يرسل عكرمة هذه القصة وإنما أخذها عن ابن عباس. وهذا على تقدير أن يكون عكرمة قد سمع من عائشة، وقد ذكر الإسماعيلي في صحيحه أن المتقدمين كانوا لا يفرقون بين هاتين العبارتين، وكذلك ذكر أحمد أيضا إنهم كانوا يتساهلون في ذلك مع قوله إنهما ليسا سواء وإن حكمهما مختلف، لكن كان يقع ذلك منهم أحيانا على وجه التسامح وعدم التحرير. قال أحمد في رواية الأثرم في حديث سفيان عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة في النهي عن صيام أيام التشريق، ومالك قال فيه عن سليمان بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة. قال أحمد هو مرسل سليمان بن يسار لم يدرك عبد الله بن حذافة. قال وهم كانوا يتساهلون بين عن عبد الله بن حذافة وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة، قيل له حديث أبي رافع. لكن إذا كان ما سمع منه هذا يكون علة واضحة، هذا لا إشكال فيه، لكن الكلام إذا سمع منه، ولذلك قال ابن رجب قبل قليل إذا علم أن له تخصصا فيه هل يحمل على الاتصال والسمع، وهذا واضح. أما من لم يعلم سماعه منه فلا يمكن قبوله، لأن أصلا هو منقطع حتى لو حكاه عنه، فضلا إذا حكى القصة عن من فوقه. نعم. على وجه التسامح عدم التحليل، يعني عدم تحليل المسألة، لا مو تحليل المسألة، المسألة محررة عندهم مفروغ منها، صارت يتساهلون في مثل هذه الجوانب وليس كلهم. تقدم عندنا أن الإمام أحمد وجماعة العلماء ما شددوا في هذا الموضوع، وكان البخاري رحمه تعالى يروي هذا في صحيح، لكن البخاري لم يخرج صحيح لشيء يعلم سماع التابع من الذي يروي القصة، وإن لم يصرح يحكي حكاية بأن القصة وقعت له. أما إذا لم يكن سمع من هذا كما لو فعل الحسن حكى قصايا حكى حكاية لأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكى حكاية عن ابن عباس عن النساء، لا نقبل في هذه الحالة، لأن الحسن البصري ما سمع من أبي هريرة شيئا أبدا، والحسن البصري ما سمع من ابن عباس شيئا أبدا، ففي هذه الحالة لا نقبله. لكن لو جاء الحسن حكى حكاية للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت مع عبد الرحمن بن سمرة، ففي هذه الحالة الصحيح قبوله،

فهذا ينظر فيه ولا نحكي على الترمذي بأنه صحح، لأن يقول حسن بناء أنه صحح على الصلاح المتأخرين بأن الحسن قسيم للصحيح. نعم. وقد تقدم أن الرواة منهم من يتهم بالكذب. بارك الله فيكم. نجد أن الترمذي بعض الأحيان يحكم على إسناد بأنه حسن صحيح وبنفس الإسناد ولا يختلف رجل من الرجال يقول حسن، لا يفسر هذا. لما هذا ما في إشكال، كنت شرحت حتى الحقيقة درس الفجر اليوم للإخوان هذه المسألة، إن تحسين العلماء الأوائل، تصحيح العلماء الأوائل للحديث أو توثيق العلماء للراوي في موضع لا يعني توثيقه في موضع آخر، وضربت أمثلة كثيرة لذلك، خاصة في مرويات عبد الله بن محمد بن عقيل، في مرويات عاصم بن أبي النجود، مرويات فليح بن سليمان، مرويات أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عنا غير الأعمش، مرويات أبي بكر بن عياش، مرويات شريك عندما يحسنه، شريك القاضي النقع الكوفي أو شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، مرويات خادم المخلدة القواطواني، مرويات إسماعيل ابن أبي أويس. فهذه الروايات مختلف فيها وفيها كلام للعلماء، فلا يعني أننا إذا نصحح حديثا في موضع نقبله في موضع آخر. فالترمذي رحمه قد يقبل الحديث في موضع ويرد نفس الإسناد في موضع آخر. مثاله ابن عقيل إذا قلنا صدوق سيء الحفظ قبلناه في موضع لم يتفرد فيه ومشينا حديثه، كما مشينا حديث السفيانين عن عاصم ابن نجود عن زر عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، لا يعني نقبله في هذا موضوع نقبله في موضوع آخر. مثال عند أحمد ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي قال كفر صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب، هل نقبل هذا الحديث؟ هذا حديث ضعيف منكر، وسبب نكارته تفرد ابن عقيل. هل يأتي شخص يفهم من كلامي ضعفت ابن عقيل في موضع وضعفه في موضوع الآخر؟ لا. وإذا قبلت ابن عقيل عن ابن حنفية عن علي عند الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة طهور وتحريم تحليل التسليم، هل يعني هذا يجي شخص يفهم عني أني أصحح ابن عقيل مطلقا؟ أنا قبلت في هذا الموضوع لأسباب ورددت في الموضوع الآخر لأسباب، فلا يعني إذا قال الترمذي حسن صحيح في هذا موضع وموضع آخر قال عنه حسن يعني هذا أن نحمل لفظ الحسن على الأول. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو مهم، أن عامة ما ذكرت وتفضلت بذكر الترمذي يقول في موضوع حسن صحيح في نفس الإنسان يقول حسن، هذا الاختلاف النسخ، هذا راجع لاختلاف النسخ. كثير ما يقول عنه الترمذي حسن صحيح في النسخ، بعض العلماء تبحث عن النسخ الصحيحة ما في صحيح، بعض الحين يكون العكس يقول حسن في بعض النسخ يقول حسن صحيح، فهذا راجع لاختلاف النسخ. وإذا اتفق المتن يا شيخ صار المتن نفسه لكن اختلف اختلاف يسير، إذا اختلف الترمذي ما يقول عنه صحيح عادة المتن نفسه، ولو كان المتن نفسه تعرف أن العلماء لهم تعليلات دقيقة، يعني قد يكون نفس الإسناد في موضوع آخر غير صحيح، الاختلاف فيه الاختلاف فيه، كما مثلا حديث يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبر محمد إبراهيم التيمي عن علقمة وقاصة الليثي عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنيات، هذا حديث متفق عليه، ومع قول الإمام أحمد في محمد إبراهيم التيمي أحاديثه مناكير يعني مفاريد، بمعنى لو وجدنا محمد إبراهيم التيمي تفرد في حديث يغلب على الظن خطأه أو ذا ممكن نضعفه ولا ينصح بهذا على تضعيف هذا الحديث. وقد تقدم أن الرواة منهم من يتهم بالكذب ومنهم من يغلب على حديثه الوهم والغلط، ومنهم الثقة الذي يقل غلطه ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه، فعلى ما ذكره الترمذي كل ما كان في إسناده متهم فليس بحسن، وما عداه فهو حسن بشرط أن لا يكون شاذا، والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، لأن الشاذ يكون وجوده كعدمه، لأن الشاذ يكون وجوده كعدمه. ولكن لا يزال ابن رجب أيضا يفهم من قول الترمذي حسن بأنه المقبول عنده، وهذا غير صحيح بقرائن كثيرة تدعى كلام الحافظ، وذلك منهم من قال على الترمذي يقصد الحسن لغيره، وهذا يرده ابن رجب، ولكن يفسر بحسن لذاته. لكن أين الترمذي قال بأن هذا صحيح مقبول؟ ما في رواية عن الترمذي قال مقبول، هو عرف لنا الحسن لكن ما قال لنا أنه مقبول. وبشرط أن يروى نحوه عن من غير وجه، يعني أن يروى بمعنى ذلك الحديث من وجوه أخرى